السلام عليكم يا جماعة. سمعتوا بالقصة اللي حاصلة في الأردن الأيام الماضية وعاملة ضجة وأثارت استياء الكثير اللي سمعوا فيها؟ هذا الله يسلمكم رجل على خلاف مع زوجته الأولى، عايشين في محافظة الزرقاء وعندهم مشاكل، وزوجته كانت سبق أنها توجهت إلى إدارة حماية الأسرة، وأنتم عارفين حماية الأسرة هذه يعني تهتم في شؤون الأسر اللي بينهم خلافات، وخصوصا إذا كان بينهم أولاد، فوضعين عليه شروط وقيود في موضوع رؤيته للأطفال وحضانتهم من هالأمور هذه. يبي ينتقم منها، توقعوا شو سوى؟ عنده طفلة عمرها 5 سنوات وعنده رضيع عمره 8 أشهر، راح أخذهم من والدتهم يعني إنه يبي يشوفهم، وتوجه فيهم إلى السيل. السيل هذا موجود في الزرقاء نفسها، يسمونه السيل نهر الزرقاء. أخذ اللي بعمر 8 أشهر الولد وضمه إلى صدره، يعني كأنه يبي ودعه، ويرميه في السيل. أخته اللي عمرها 5 سنوات انصدمت، يعني بدون مقدمات، بدون أي بوادر لهالفعلة هذه، يعني ما كان معصب ولا كانت حتى بنته ما حست بشيء. فجأة شافت أبوها أخذ أخوها اللي عمره 8 أشهر ورماه أمام عيونها في السيل، هذا سيل نهر اللي موجود في الزرقاء، وانتظر لين تأكد إن السيل أخذ جثته. البنت المسكينة ظلت وهي طالع السيل وكذا، ورجعت لأبوها كأنها تبي تسألها ليش، ويشيل البنت ويقذف فيها بقوة في وسط هالسيل، وانتظرها إلى أن اغرقت وهي تصرخ البنت. بعدها بساعتين راح سلم نفسه للسلطات الأمنية، وجلسوا ساعات طويلة، يعني أكثر من 7 ساعات، إلى أن اعثروا على جثة الطفلة وأخوها اللي عمره 8 أشهر. اسألوا ليش؟ قال أنا بنتقم من زوجتي الأولى. هذا ذكرني في الحادثة، إذا تذكرونها، حصلت في العراق عام 2020، الامرأة اللي صعدت فوق جسر الأئمة وخذت عيالها الاثنين، عندها ولد عمره 3 سنوات وأختها اللي عمرها 2 سنين، ورمتهم من فوق الجسر في نهر دجلة. حتى إن هذه الحادثة كانت يعني جميع الدول العربية تسولف فيها لطول سنة، كنا مصدومين، الحين طلع لنا واحد ينافسها، وصارت عندنا في الكويت قبل تقريبا 2 شهر. زوج على خلاف مع زوجته، وكانوا على موعد لمحكمة الأسرة، الزوجة وعيالها ورايحة برفقة أخوها، عنده سيارة صالون صغيرة. المهم بعد ما حضروا في محكمة الأسرة وهم طالعين، الزوج كان يراقبهم، والزوج هذا عنده وانيت، عنده ونيت كبير مثل الونيتات هذه اللي يستخدمونها الشركات، كبير وشوي قديم. وأثناء ما كانوا يعني زوجته وعياله برفقة أخوها اللي هو خال العيال راجعين للبيت، وبدأ يصطدم فيهم بهالوانيت الكبير بقوة، وكان يعني يحاول إنه يقتلهم. انتشر الفيديو، أنا أذكر في وقتها يعني كتبت عنه في تويتر وناشدت وزارة الداخلية إن هذا الفعل بغض النظر على وجود يعني مشاكل وبينك وبين زوجتك، أنت الآن شرعت بقتل أطفال حتى لو كانوا أولادك. كانوا يبكون طول الوقت يعني بالفيديو اللي انتشر، الأم قاعد تصور وشلون أبوهم كان يصطدم فيهم، يعني عيالك يبكون، حتى واحد من الأولاد يقول لا يا بابا لا يا بابا، يعني وهذاك ولا هام، أهم شيء يبي ينتقم من زوجته ومن أخوها ومن عياله بعد. والحمد لله تم القبض عليه بعدها بيومين، والله نجاهم من هالحادث البشع. اللي بوصل لكم أن في فعلا بشر دنيئين نفس، وضيعين، ما عندهم لا رحمة ولا شفقة حتى على أبنائهم، سواء كان رجل ولا امرأة. أنت على خلاف مع زوجتك أو أنت خلاف مع زوجك، الأولاد خط أحمر، لا تدخلينهم في هالأمور أبدا، ولا تنتقمين من زوجك أو من زوجتك عن طريق الأولاد، لأن هذا فعل خسيس وحقير، لأنك ما أنت قادر عليها، وأنت ما أنت قادر عليه تحطين الحرف فيها الضعفاء المساكين اللي ما لهم إلا رب العالمين ثم أمه وأبوه. إذا كانت أمه وأبوه يعاملونهم بهالقسوة ويقتلونهم ولا يعذبونهم ولا يجوعونهم ولا أجل من باقيهم بهالدنيا. وصدق في بعض البشر والله ما هم كف الزواج أو حتى الأولاد أو الظنة، يا مناس محرومة من دولة لدولة يعالج علشان يبي له ظنة، يبي له واحد بس. وفي ناس سفلة مثل هذا الرجل ولا هذه المرأة ولا هذا اللي يصطدم بعياله، اللي ما يحمد رب على هالنعمة، على خلاف مع زوجتك وخلاص، والقانون عطاها الحق وخذت الأولاد، عيش حياتك، تزوج وجيب أولاد وعيالك هذول أولاد قصر معاهم بالنفقة وانتهى الموضوع. لا تطاردهم وتعذبهم وتعقدهم وتعيشهم بجحيم، ما له داعي، خلاص روح عيش حياتك، الدنيا ما هي واقفة عليها ولا على عيالك هذول، خلاص روح جيب عيال ثانيين ولا تنسى عيالك الأولانيين. لكن أنك تعذبهم وتضربهم وتهينهم ولا تقتلهم ولا تنتقم من أمهم فيهم، هذا الموضوع يعني غباء وحقارة. نجي إلى قصة الليلة اللي حصلت في تونس عام 2009. في شاب مثقف متعلم يدرس في الجامعة بعد ما قدم الاختبار وكان من المتفوقين وكان متميز عن باقي أصدقائه. الولد يهتم في دراسته ومؤدب وخلوق مثل الفلة، الولد هذا اسمه مهدي. مهدي هذا عنده صديق عمره متربي معاه من الطفولة وهم جيران وكانوا ما يفترقون عن بعض. هذا الصديق اللي اسمه أحمد دخل العسكرية ورتب أموره واستلم أول رواتب وصار يفكر بالزواج، ويعني أما مهدي لا، يبي يكمل الدراسة ويبي يخلص، وبعدين عنده يعني عنده طموح. فأحمد شاف له بنت الحلال، وكان قبل يسوي أي شيء في حياته يستشير صديقه مهدي، يقول لي يا مهدي شو أسوي؟ إيش رايك؟ أجل موضوع الزفاف ولا أستعجل؟ أسكن في بيت أهلي ولا أطلع؟ وهذا كان يقدم له النصائح، وكان يعتبره الأخ اللي ما ولدته أمه، لأنه كان يثق في نصائحه ويثق أن مهدي يحب يعني مصلحته. فقال لا بالعكس يا أحمد، تزوج وخلص، ليش تنتظر؟ وبعدين البنت اللي أنت شايفها وأعجبت فيها علشان لا تطير من إيدك، خلاص شو ناقصك؟ موظف وأمورك طيبة. قال له إذن أنا بتوكل وأقدم على موضوع الزفاف. قال لك مني يا أحمد، في حفل زفافك أسوي لك حفلة أخلي الكل يسولف فيها. قال يعني شو تسوي يا مهدي؟ قال يعني أخليها ليلة من ألف ليلة وليلة. قال ما تقصر، أنت صديقي وأخوي وحبيبي، أكيد توقف معاي مثل ما أنا راح أوقف معك. المهم طبعا حدد موعد حفل الزفاف وكانوا متجهزين، وهالقصة هذه صايرة في مدينة القيروان في تونس. واستعد أحمد ورتب أموره، وكانوا هم يعني لأنهم عايشين في أحد المناطق اللي أطراف القيروان وهي شوي شعبية، فعندهم نظام أن يسوون الحفل في وسط الحارة في وسط الشارع. عندهم مجموعة من البيوت والعمارات حوالين بعض، وفي الوسط مثل الطريق، وهذا الطريق دائما يستخدمونه وقت الافراح انه يسكرونه، وتصير مثل فرقه ويحطون اللي هو الزينه وكذا، يعني انه في حفل زفاف وفرح. المهم فعلا تجهزوا، وكان مهدي من اكثر الاشخاص اللي مهتم في ترتيب حفل الزفاف. هو اللي من الفجر يرتب الأمور وينظف ويحط هالكراسي ويشتري الأغراض وكذا ويعزم هالناس، حاط نفسه يعني مثل اللي إن هذا عرس أخوي. ومهدي كذلك هو اللي تكلف في مصاريف الحمام، المعرس عندهم يودون الحمام، تجهيز المعرس، يسبحونه ويضبطونه ويعطرونه ويحلقونه ويسووا له كل شيء. يعني احنا عندنا هنا صالونات تجهيز معاريس احنا نسميه، اما عندهم يسمونها الحمامات. فكان مو مقصر ابدا مهدي في صديقه احمد. وبدت العد الحفله أول يعني بداية المساء، يعني بعد المغرب جابوا أحمد وجلس على الكرسي وسط المعازيم، وبدأوا العالم يغنون ويرقصون وحركات وكذا. ومهدي نزل المشروبات، طبعا هم عندهم عادي، هم العائلة هذه عندهم عادي المشروبات وقت الأفراح وكذا. فنزل كراتين يعني صناديق من المشروبات على المعازيم، وخلى الفرح يولع. الشباب يرقصون ما أدري عادهم بسكارة ولا ومبسوطين على الأغاني ويشربون وكل ما خلصت المشروبات نزل كرتونين ثلاثة وكل ما خلصت هالمشروبات نزل مرة ثانية لين أخلصت الصناديق والكراتين اللي كان منزلها في حفل الزفاف. فتذكر انه مخبي له كم صندوق يعني من المشروبات في سيارته، والسيارة هذه تكون يعني كل سيارات الحضور يحطونها يعني خارج الحي، لان الحي مغلق الان لحفل الزفاف، فالسيارات كلها تكون برا يعني تبعد عن مكان الزفاف تقريبا 300 يعني متر، يعني اقل من نص كيلو، يعني يروحون يمشون يطلعون برا الحارة وهناك سياراتهم. فهو كان شوي يعني ما هو قادر يتمالك نفسه لانه شرب كثير، فالتفت يمين ويسار يبي احد يساعده ويشوف منه يسري. منو يسري هذا؟ يسري اخو احمد، اخوه الصغير عمره 10 سنوات، ويعرف يسري، ويسري عرف مهدي هذا صديق اخوه الكبير. فالتفت على يسري قال له يسري تعال معاي، يعني تعال معاي علشان تسندني لين نوصل للسيارة ونروح نجيب المشروبات اللي موجودة في السيارة. يسري قال حاضر. طبعا يسري كان كذلك يخدم الضيوف والمعازيم، أي واحد يطلب منه شيء كان يوزع الماء يوزع كذا. فلما طلب منه مهدي قال حاضر، راح معه ويعرفه وهذا صديق أخوه وعشرة عمر. وصار مهدي حاط إيده على كتف يسري ويمشي معاه، يمشون يمشون لين طلعوا برا الحارة إلى مكان موقف السيارات، وصار يدور يدور السيارة وما هو قادر يثبت يعني، والمكان كان مظلم. وبعدين ما أدري إيش اللي حصل في رأس مهدي، ويجيه إبليس وخلاه يفكر في يسري تفكير غلط، ويسري على النية ما يدري بمهدي شنو يبي منه. فأخذه شوي صار يتمشي معه يقول له تعال تعال، ممكن السيارة هناك يعني شوية هناك بين الأشجار، أو أنا خبيتها منك، ولا المهم كان يتعمد إنه يستدرج إلى أن خلاه يبتعد عن مكان السيارات، ويسري على نيته يمشي يمشي يمشي لين ابتعدوا شوي، أو يهجم على يسري أو يعتدي عليه بالقوة. لما انتهى منه قال يا يسري لا تتكلم ولا تقول لحد، وصار يهدد فيه. لكن يسري صحيح انه عمره 10 سنوات، لكن شعر بان انخدشت رجولته، شعر بالاهانه اللي حصلت له، يعني شعر بالانكسار، شعر بالاهانه اللي قدمها له مهدي. فصار الولد يصرخ ويبكي لما ابتعد عن مهدي، وصار يهدد يقول له والله لا أروح الآن وأبلغ أخوي أحمد، والله لا أبلغ أحمد وأبلغ أبوي وأبلغ كذي، قاعد يقول له أنا أعلمك، يعني إحنا نقول أنا أوريك، يعني أنا فرجيك، فيقول أنا فرجيك. هني مهدي استوعب التهديد، قال هذا راح يفضحني، انا شلون سويت كذي، شلون السكره اللي الملعونه اللي خلتني اعتدي على هالطفل، ومنو هذا؟ هذا شقيق اعز شخص عندي بهالدنيا، والحين راح يفضحني وراح يضيع مستقبلي والناس راح تعرف واهل الحاره. في هاللحظه بدا يركض بقوه وراء يسري، وفعلا استطاع انه يلحق فيه ويلقي القبض عليه مره ثانيه، وهذا الولد يصرخ، قام حط ايده على فمه وبدا يسحبه يسحبه يسحبه لين وده على طرف طريق، يعني على يعني بجانب وادي. واثناء ما كان يحاول يسري انه يهرب ويقاوم ويصرخ ويستنجد، قام اطبق عليه يدينه على رقبته واخنقه بقوه لين الولد فارق الحياه. ايش سوى بعدين؟ قام ونزع الولد يعني فسخ له كل ملابسه ورماه على جانب الطريق بس خلاه بين الصخور، قال علشان تأتي الكلاب والحيوانات المتوحشة اللي تطلع من هالغابة ولما تاكل الجثة تشوهها وما حد يعرف هوية هالجثة، والملابس أنا لازم أحرقها يعني في مكان بعيد، لكن مبدئيا خليني أرجع للزفاف علشان ما حد يشك يعني بشيء أو إنه يشتبه فيني. رجع مهدي وش سوى؟ طبعا وهو راجع راح جاب الصناديق هالخمور وصار يوزع وصار يجلس بجانب العريس نفسه علشان يعني يشوف ويقول ايه صح كان موجود وقت حدوث الجريمة، مستحيل يكون مهدي، وكان يروح ويحضن والد العريس وامام اصدقائه، وكان يتعمد انه يكون واضح لجميع الحضور، وما حد حس بغياب يسري. والده يعني بعد تقريبا ساعتين فطن وانتبه انه ما شاف يسري وين راح، وهو كان محذر عليه انه ما يطلع برا الحارة وما يروح مع الاولاد بعيد وخايف عليه يعني، لكن تغافله مهدي ولما خذاه استدرجه، ولا الأب أصلا كان يرفض أن ولده يبتعد عنه بعيد المسكين خايف عليه، فطن عليه بعد ساعة ساعتين ملتهي بالحفل زفاف ولده الكبير اللي هو أحمد. بعدين صار يدور يسأل من فيكم شاف يسري؟ قال والله ما شفنا، يسأل يدور يسري دخل البيت سأل، قالوا لا ليش وين يسري؟ قالوا والله ما أدري بس مش موجود يعني في الساحة، شوفي تكرمون بالحمام يمكن في الحمام ولا في شيء، ولا لأنه مستحيل يطلع برا الحارة. الأم صارت تدور في البيت في الحمامات، اصعدوا فوق انزلوا عند أصدقاء عند المقربين، صار يدور بين المعازيم يمكن نايم وغافي في طرف الحفل ما في. الأب هني قلبه ناغزة وخايف وحاس إن في أمر مريب حاصل مع ولده، فطلب من الفرقة الموسيقية قال لهم وقفوا وخذ الميكروفون وقال لهم يا جماعة الله يخليكم، بس في حالة طارئة وسامحوني، بس أنا أدور على يسري ولدي اللي عمره 10 سنوات. كل واحد فيكم يلتفت يمينه يساره، يمكن نايم يمكن طايح بالأرض، إذا أحد شافه يقول لي بلغوني. وفعلا المعازيم الكل صار يدور على يسري يسري يسري يسري. انقلب هالعرس إلى توتر وخوف، والولد ما له أثر. راحوا الأصدقاء اللي يلعبون في الساحات الخلفية وكذا، أبدا ما حد فيهم شاف يسري. المعازيم ما شاء الله كانوا كثير، وكلهم هذول يعني اللي من أقارب أحمد ومن أصدقائه ومن جيرانه وكذا، لما عرفوا أن يسري مفقود الكل شارك في البحث عنه، ومن أول الأشخاص اللي بادر في عملية البحث هو مهدي. قالهم أنا الحين أمشط لكم المنطقة بالكامل. قالوا لا يعطيك الصحة والله يخليك شوفه وكذا. خذ مجموعة وصار يدور ويحاول كل مرة يبتعد عن مكان وجود الجثة، لكن المجاميع الأخرى اللي صارت تدور بين السيارات على أطراف الطريق العام على أطراف المنطقة ويدورون يدورون بالمصادفة، وينتبه واحد من فريق البحث اللي كانوا يمشون على الطريق، يعني طريق المحاذي للمنطقة، ان في تجمع للكلاب وتنبح وهذا الظهر عنده خبرة، يعرف ان هالحيوانات الضالة وكذا خصوصا الكلاب اللي في هالأماكن هذه تجمع دائما على جثة، تجمع على جيفة، تجمع على أي شيء يعني. فراح توجه لهم. أول ما اقترب ولا هذه جثة ولد طفل عمره تقريبا 10 سنوات، صار يصرخ. تجمعوا أصدقائه، واحد فيهم من الموجودين تعرف على الجثة قال لي نعم هذا اللي ندور عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. بلغوا أبوه واجتمعوا عند الجثة، وكان الأب منهار ودرى أحمد المسكين اللي هو هذا زفافة، وترك الحفل وجاء يركض وصار يبكي، ولا ويبكي جنبهم منه مهدي القاتل، وكان يصرخ ويلطم ويهدد أكثر من أبو الطفل وأكثر من أخوه. المهم انقلب حفل الزفاف إلى مأتم، مأساة، حزن، شلون ومنو هالحقير وليش وإحنا إش سوينا لأنها فعلا صدمة. عائلة مسالمة ووقت يعني حفل زفاف، يعني هذا انتقام حقير صراحة من الشخص أنه يبي يخرب الزفاف لما يقتل واحد من عيالهم، وليش وش معنى بهالوقت هذا يعني. المهم وصلت السلطات الأمنية وبدوا يحققون في اليوم الثاني بعد ما رفعوا الجثة ورفعوا البصمات، ما عثروا على شيء يعني يرشدهم إلى شخصية القاتل. بدوا يحققون مع كل شخص، في أحد الأشخاص على خلاف مع أحمد. أحمد قال أنا ما عندي عداوات، لكن عندي موضوع، وهذا يعني أنا ما أعتقد يعني أن هذا الشخص يعني على هالخلاف البسيط اللي بيني وبينه ممكن أن ينتقم بهالصورة. قالوا لا ما يخالف، كل الاحتمالات واردة، خلينا نتأكد. فعلا ألقوا القبض على هذاك الشاب، وصارت ضجة والكل بدأ يتكلم إن هذاك الشاب هو اللي انتقم من أحمد وقتل أخوه في يوم حفل زفافة علشان يعني. انبسط مهدي إن في شخص تم إدانته، وصار هو كذلك ينشر هالإشاعة ويأكدها أنه فعلا هذاك أنه هو اللي قاتل، وأنه كان حاقد على أحمد، وأحمد ياما كان يقول لو. لكن هذاك الشخص المتهم عنده حجة وعنده إثبات عن مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة، وكان في مكان بعيد لا يمكن أنه يوصل إلى موقع الجريمة في نفس الوقت، وعنده شهود وعنده كذا، فطلعوا براءة واضح أنه ما له علاقة. وقال لهم يا جماعة الخلاف اللي بيني وبينه شيء تافه جدا، مستحيل مستحيل أفكر أني أذيه أساسا، أوه شلون أروح أقتل أخوه؟ المهم أبعدوه. قالوا لا احنا بهالطريقة ضعنا. أسابيع من البحث والتحقيقات ما توصلوا لأي مشتبه فيه، وتجي الصاعقة على مهدي. فتاة راحت بنفسها إلى مركز الشرطة برفقة أسرتها. تفضلي. نعم. قالت عندي معلومات تكشف لكم منو اللي استدرج يسري. قالوا له شنو؟ وانت شنو علاقتك في الموضوع؟ وانت يعني الحفل اللي كان موجود اساسا كلهم رجال كانوا متجمعين كلهم في اللي هي اقول لكم في الطريق اللي حاطينه، والنسوان كلهم داخل البيوت يعني. قالت انا حبيبة مهدي، والبنات وبعض العائلات الكذا اللي بيوتهم قريبة من حفل الزفاف دائما تلقاهم موجودين على البلكونات يطالعون من البلكونات يتفرجون، واللي فيهم يشارك تروح بيت الحفل. هذه البنت كانت من البلكونة طالع الحفل وحاطة عينها على منو؟ على حبيبها مهدي. فكانت مثل التراقبة أو يعني حبيبها، وطالعة وطالعة وكذا، وشافته لما كان يشتغل في الحفل ورايح راد وكذا وطالع فيه، وشافته لما نده على يسري وأخذ معاه وطلعوا من الحارة، وهي متأكدة أن من بعد ما طلع يسري مع مهدي برا الحارة ما رجع، لأنها كانت تنتظره تقول وين راح وكذا، وانتظرت انتظرت انتظرت، رجع بعد مدة بروحها. لكن في البداية كانت خايفة خايفة وما هي عارفة شو تسوي، وهل تبلغ؟ خافت تورط حبيبها، وحبيبها يمكن يطلع يعني مظلوم وبعدين يكرهها ويتركها بسبة انها ظلمته. لكن لما شافت انه ما في احد يعني مشتبه فيه، وهي متأكدة ان اخر مرة يسري كان برفقة مهدي، جت وبلغت اذا هو اللي وراء مقتل يسري ولا، وقال لهم تقرير طبي شرعي ان الولد تم الاعتداء عليه. قالت لا لا هذا يعني انا مستحيل اقبل فيه كحبيب اذا معتدي على الولد وقاتله. هم بس سمعوا هالمعلومة سألوا قالوا منو هذا مهدي؟ انصدموا لما عرفوا ان مهدي هذا كان من اول اللحظات اللي كانوا يبحثون عن يسري كان موجود واقف مع والد الطفل وشقيق الطفل، وحتى في وقت الدفن والعزاء والبحث والتحقيق كان واقف اول الناس، لذلك مستحيل احد يعني ممكن انه يشك فيه، ولا حتى تم التحقيق معاه يعني، لان الكل يشهد انه كان موجود في الحفل وكان موجود بعد الحفل. لكن شهادة البنت وخصوصا انها تعرفه حبيبها وتعرف الطفل هذا يسري لانه والجيرانه، أول ما توجهوا إلى بيت والد الضحية اعثروا على مهدي موجود داخل البيت. مهدي جالس بينهم ويعني حزين ويواسيهم وكذا. ألقوا القبض عليه، قالوا له أنت شنو، أنت إنسان، أنت وحش، أنت شنو من بشر وعينك قوية واقف مع أهل الضحية؟ أنت اللي استدرجت الولد، وأنت اللي اعتديت عليه، وأنت اللي قتلته، واعترف أمام أسرة يسري. كانت صدمة لصديق عمره اللي هو أحمد أنه يطلع القاتل هو أعز أصدقائه اللي معتدي على أخوه، وكذلك والد اللي كان يعتبر مهدي واحد من عياله، الشاب اللي الكل كان يمدح أخلاقه، لكن الظاهر الخمرة لعبت فيه، الظاهر كان عنده ميول خفي وظهر لحظة السكر وسوى اللي سواه. يعني مالكم بالطويلة، تم إحالته للمحاكمة، وبعد عدة جلسات تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. ودائما حطوا عينكم على عيالكم، وسالفة الانتقام من الزوجة ولا من الزوج بالأولاد هذه يعني من الذنوب اللي لا تغتفر لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا حتى عند الناس اللي والله ما تعرف حتى يعني الدين، لو يعني من الناحية الإنسانية بعد الناس ما تتقبلها. دائما الأولاد والأطفال هذا خط أحمر، لا تفكر أنك تأذيه أو تقترب منه، لأن ما حد يرحمك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.